الحمد لله الحميد، أحمده سبحانه وهو المجيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء مع إخوان لنا في ديوان أخينا إبراهيم الحوال أبي عبد الله، جزاه الله خيرا، في منطقة مشرف، زادها الله تبارك وتعالى شرفا وبركة. ونحن في ليلة الاثنين، في ليلة الثاني من شهر جمادى الأولى عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليلة الخميس. هذه المحاضرة هي بعنوان صفات اليهود كما جاء في القرآن الكريم. لا شك أن المسلم يقرأ القرآن الكريم ولله الحمد والمنة، وعندما يقرأ المسلم القرآن فإنه تمر به الآيات الكثيرة التي فيها الحديث عن اليهود، وأول ذلك أننا في كل ركعة من ركعات صلاتنا نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم صراط المغضوب عليهم والضالين، فنقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومنطوق الآية أن المغضوب عليهم يجب مجانبة طريقه، ومفهوم المخالفة أنهم ليسوا من المنعم عليهم. هذه الأمة الغضبية التي نسأل الله تعالى أن يجنبنا طريقها في كل ركعة من ركعات صلاتنا، إنما استحقت الغضب من الله تبارك وتعالى الحليم الكريم الرحمن الرحيم، استحقت الغضب لأفعال وصفات شنيعة صدرت من أوائلهم وأصرت عليها أواخرهم، ورثها الأبناء عن الآباء والأحفاد عن الأجداد جيلا بعد جيل، حتى صارت هذه الصفات الغضبية سمات وكأنها فيهم أبدية، مثل ما يقول العامة عندنا ما لها طب. ولذلك الله جل وعلا في أول سورة بعد الفاتحة وهي سورة البقرة، الآيات تكاد كلها تكون في الحديث عن بني إسرائيل وعما حصل لهم مع عهودهم مع الله تبارك وتعالى، ومع أفعالهم مع أنبيائهم وصفاتهم مع من حولهم. ومن هنا ندرك أن الله تبارك وتعالى في سورة البقرة جل صفات المغضوب عليهم، وفي سورة آل عمران جل صفات الضالين، ثم بعد ذلك هناك من المنثورات من الصفات في غير ذلك من السور والآيات، لكن جل صفات اليهود في سورة البقرة مذكورة. ولو قال لنا قائل ما الحكمة الإلهية في خطاب رب البرية أن خص اليهود بالذكر في سورة البقرة وصفات اليهود؟ نقول إن الله تبارك وتعالى ذكر لليهود صفات كثيرة في سورة البقرة وغيرها، وذلك بالنسبة لنا، وهو الأمر المهم العلمي والعملي. أولاً، أن تدرك الأمة أن هذه الطائفة وهذه الفئة وهذه الديانة وهذا المذهب وهذا المنهج باق إلى قيام الساعة. لو تأملنا معنا مع أنفسنا ونظرنا إلى واقع جرائدنا ومجلاتنا، عن ماذا يتحدث الناس؟ نجد أنهم مثلا في السبعينات والثمانينات لا يتحدثون إلا عن قطبين، الاتحاد السوفيتي أمريكا، الاتحاد السوفيتي أمريكا. لما اندثر الاتحاد السوفيتي صار الناس يتحدثون عن قطبين آخرين، الصين والغرب، الصين والغرب. لما ننظر أن أعظم إمبراطوريتين على وجه الأرض، إمبراطورية الفرس والروم، كانت موجودة، ولا نجد في القرآن الكريم ذكر للإمبراطوريتين، هذا دليل على أن القرآن الكريم كتاب من الله عز وجل. فإن الله المتكلم بالقرآن علم أن هاتين الأمتين من حيث السياسة ستندثر وتتلاشى، وأما الأمة الغضبية والأمة الضالة فإنها باقية. والمجوس لما كان علم الله عز وجل الخبير سبحانه وتعالى بهم أنهم سيندثرون، لم يذكر عنهم إلا في موضعين من حيث الوصف الإسمي فحسب. إذن الله سبحانه وتعالى ذكر الأمة الغضبية لعلمه جل وعلا أنها باقية إلى قيام الساعة، فكان لابد من ذكر صفاتها وبيان تلبيساتها وذكر شناعة أفعالها، وكذلك النظر إلى فظاعة أعمالها. فإن الإنسان عندما ينظر إلى فظاعة ما كانوا يفعلون في حياة أنبيائهم حينئذ يتوقع منهم أكثر مما هو واقع اليوم، يتوقع منهم أكثر مما هو واقع اليوم. ولذلك لما نقرأ القرآن نجد تبريراتهم الإبليسية وتسويغاتهم الشيطانية، فهي الأمة الغضبية التي ذكرها الله تعالى أولا على سبيل التحذير. ثم السبب الثاني في ذلك أيها الإخوة أنها الأمة التي تؤثر على الإسلام وعلى المسلمين، تؤثر على أمة الإسلام وعلى المسلمين، تؤثر على الإسلام من حيث التحريف، فإنها سعت من أول يوم إلى التحريف والتغيير، فحرفت صفات النبي في آخر الزمان لما خرج من العرب ولم يكن من اليهود، وقد كان إلى ذاك الزمان صفات النبي آخر الزمان مسطورا مزبورا في الكتب عندهم، فلما رأوه خارجا من غيرهم طمسوها وغيروها وحرفوها. ولم يكتفوا بذلك، حتى لبس منهم أناس لباس الدين الإسلامي والتدين الإسلامي كابن سبأ، وأراد أن يحرف الإسلام، فهذا تأثيرهم على الإسلام. وكل تحريف في الأمة فإن أصلها راجعة إما إلى تحريفات اليهود للدين، أو تحريفات النصارى للدين، أو تحريفات المجوس للدين، وهذا واقع. لا يمكن أن ندخل رؤوسنا في الرمال فننكر هذا الواقع. إذن الله سبحانه وتعالى ذكر صفاتهم لأنها أمة مؤثرة على نقاء الإسلام، فالواجب الحذر منهم. أمة مؤثرة على المسلمين، فهم الذين يوقدون الحروب الحقيقية والحروب الاقتصادية والحروب الإعلامية، وهي التي حاولت وستحاول طمس معالم الدين الإسلامي ومحاربة التوحيد والتشكيك في السنة النبوية، وتمد يدها إلى يد من؟ تمد يدها إلى يد المشركين الذين هم يشهدون عليهم بالشرك والضلال. اليهود أيها الإخوة إلى اليوم يقولون لا إله إلا الله، وكان المنبغى لو كانوا صادقين في دعواهم تلك أن يمدوا أيديهم لأيدي المسلمين، على الأقل أن يتعاونوا معهم على البر والتقوى، لا أن يمدوا أيديهم إلى أيدي أناس هم يعتقدون أنهم يتبعون رجلا يظنونهم أنه كذاب أو أفاك، وهي الأمة النصرانية. هم يشهدون على أن أمة النصارى ضالة مثلثة مثنوية أو أمة شركية، ثم نجد أنهم يتخذونهم حبلا وسببا للتنمر وللتقوي على الإسلام وعلى المسلمين. ولذلك أيها الإخوة، إذا تيقنا من هذا الأمر فعلينا إذن أن نجلي صفات اليهود، وأن ننشر صفات اليهود، وأن نعرف صفات اليهود، وأن نعلم أن هذه الصفات منقسمة من حيث العموم إلى ثلاثة أقسام: صفات بينهم وبين الله جل وعلا، وإذا نظرنا إلى واقعهم الماضي وواقعهم الحاضر وكيف أنهم مع الله عز وجل بهذه الصورة الشنيعة، فحينئذ يقول الإنسان: فكيف بتعاملهم مع الخلق؟ والنوع الثاني من صفاتهم: صفاتهم مع غيرهم من الخلق، وكيف ينظرون إلى من سواهم. كلنا نعرف أنهم يسمون أنفسهم الأمة السامية، التي عبر عنها القرآن بقوله جل وعلا: قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني الأمة المختارة. وأخذوا من قوله جل وعلا: ولقد اخترناهم على علم على العالمين، أخذوا الإطلاق والمطلق، وظنوا أن هذا الاختيار اختيار مطلق، ولم ينتبهوا أن هذا الاختيار اختيار مبني على سبب، متى من قطع السبب انقطع الاختيار، وهو الإيمان بالله وبالرسل وإطاعة أوامر الله جل وعلا وأوامر الرسل عليهم الصلاة والسلام. القسم الثالث من صفاتهم التي ذكرها الله جل وعلا: صفات راجعة إلى أنفسهم، كأكلهم الربا وأخذ أموال الناس بالباطل والبخل ونحو ذلك. وعلى كل حال، فعلينا أيها الإخوة أن ندرك أن هذه الصفات التي تأصلت في اليهود لا ينبغي لنا أن ننساها بدعاياتهم الكاذبة وإعلامهم المسيطر على العالم، وينبغي علينا أن نعلم أن خبر الله أصدق الأخبار، وأن ما أخبرنا الله عز وجل أصدق وصف في حقهم. تعالوا هنا، تعالوا هنا يا إخوان، اجلسوا هنا، مكان فاضي، مكان فاضي. وإذا جئنا نعدد هذه الصفات فإننا لا نستطيع أن ننهي هذه الصفات في محاضرة واحدة، وهي تتجاوز العشرات من الصفات فيما يتعلق بينهم وبين الله، بينهم وبين العبيد، وبينهم وبين أنفسهم. لكن يمكن لنا أن نذكر من هذه الصفات من حيث العموم أن هؤلاء وصفهم الله جل وعلا بالكفر، وصفهم الله تبارك وتعالى بالجحود، وصفهم الله تبارك وتعالى بالأنانية، وصفهم الله تبارك وتعالى بالغرور، وصفهم الله تبارك وتعالى بالجبن، وصفهم الله تبارك وتعالى بالكذب والتكذيب، وصفهم الله تبارك وتعالى باللجاج والخصومة، وصفهم الله تبارك وتعالى بالمخادع، وصفهم الله تبارك وتعالى بالعصيان، وصفهم الله تبارك وتعالى بالتعدي، وصفهم الله تبارك وتعالى بالإفساد، وصفهم الله تبارك وتعالى بقسوة القلب، وصفهم الله تبارك وتعالى بالانحراف الطبع، وصفهم الله تبارك وتعالى بالمسارعة في الإثم والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل إلى آخر ذلك. قد يقول قائل: هذه الأوصاف إنما كانت في بني إسرائيل أو في بعض بني إسرائيل، فكيف تنطبق هذه الصفات في اليهود؟ وفي الجواب عن هذا نقول إن الخطاب في جميع الآيات عندما يكون عن بني إسرائيل نجد أن الأسلوب البلاغي والخطابي في القرآن الانتقال من الغيبة إلى الحضور، وعندما يذكر الله عز وجل وصفا ما عنهم ثم ينتقل من الغيبة إلى الحضور، فكأن المعنى أن هذا الوصف لا زال فيكم أنتم يا معشر من نزل القرآن في زمانكم من اليهود، أنتم يا معشر من نزل القرآن في زمانكم من أهل الكتاب. ولذلك هذه القضايا يجب أن تكون حاضرة في أذهاننا، معلومة في أبجديات علومنا. القرآن ما يتكلم عن أمر قد ذهب واندثر، حتى ما ذكر الله عن قوم نوح عليه السلام ليس حديثا يتلى، وإنما المقصود كيف نتعب، كيف نعتبر، كيف نعمل لنتجنب من تلك الصفات التي كانت سببا لهلاك أولئك الأقوام. إذن هذه الصفات التي ذكرها الله تبارك وتعالى هي كانت موجودة في بني إسرائيل، إلا ما خصهم الله بقوله إلا قليلا منهم في عدة مواضع في كتاب الله تبارك وتعالى. والمنطوق أن الكثير من بني إسرائيل هذه صفاتهم، والقليل من بني إسرائيل مستثنون من هذه الصفات. طيب إذا كان هذا حال الكثير من بني إسرائيل، ثم نحن نتكلم اليوم عن اليهود، واليهود هم أطغى الطغاة في بني إسرائيل لا سيما الصهاينة منهم، فلا أظلم منهم سواء في حق الله تبارك وتعالى أو في حق دين الله تبارك وتعالى أو في حق أنبياء الله تبارك وتعالى أو في حق عباد الله تبارك وتعالى أو في حق أنفسهم. ولذلك ينبغي علينا أن ننتبه أن هؤلاء ما طردهم الله من رحمته، ولا لعنهم الله، ولا غضب عليهم إلا بعد علمه جل وعلا وبعلمه سبحانه وتعالى أنها أمة غضبية. حالهم كحال الشياطين الذين يتوارثون الشيطنة من أبيهم إبليس ويصرون على ذلك. تأملوا معي أن إبليس إلى اليوم لو تاب من الذي يمنعه من التوبة؟ لكن كما قيل في كتب بني إسرائيل أن نبي الله عيسى رأى إبليس وقد تمثل له، فقال يا إبليس ما منعك أن تتوب؟ قال كيف أتوب وقد لعنني الله وطردني؟ قال أما علمت أن باب التوبة مفتوح؟ باب التوبة مفتوح إلى حين الغرغرة وإلى حين تطلع الشمس من مغربها. قال كيف السبيل إلى ذلك؟ إن أردت. قالوا فأوحى الله إلى عيسى أن خذ بيده ويذهب ويسجد لله وعند قبر آدم عليه السلام، فقال اللعين ما سجدت له حيا فكيف أسجد له ميتا، فأبى. فكذلك اليهود هذه الصفات متجذرة فيهم، لا سيما الصهاينة منهم. لا شك أن العاقل ولو لم يكن مسلما لكن إذا رزق الإنصاف سيرى هذه الصفات التي ذكرها الله تبارك وتعالى عنهم واقعيا. ولذلك حتى هتلر الذي طغى وبغى وقتل ما قتل لما علم من أحوال اليهود فعل فيهم ما فعل وقال فيهم ما قال. فالمنصف حتى أهل الغرب اليوم كان من أسباب، وهذا مكتوب في وثائقهم كان من أسباب إنشائهم لما يسمى بدولة الصهاينة إسرائيل، كان من أسباب إنشائهم لهذه الدولة التخلص من اليهود، وهذا مذكور في كتبهم، مذكور في معاهداتهم في كيفية التخلص. لماذا؟ لأن صفات اليهود صارت عيانا بيانا أمامهم، واضحة وجلية ومترسخة، فهم يرون ذلك. فهذه الصفات موجودة في اليهود على مختلف الدهور وفي مختلف الأمكنة والعصور، بل لم تزدهم الأيام إلا رسوخا فيها وتمكنا منها وتعلقا بها. ومن أهم هذه الصفات من حيث أن نذكر الصفات الجامعة، نقضهم للعهود والمواثيق. وهذه صفة متجذرة، أنهم يتعاهدون ويكتبون المواثيق ويعطون المواعيد، ثم ما إن يروا المصلحة إلا نقضوا العهد. وذلك لأن عندهم قاعدة إبليسية، وهي أن الغاية تبرر الوسيلة. فإذا لم يصلوا إلى غايتهم إلا بنقض العهود فسينقضونها، لا سيما إذا كانت الغاية ملكا، أو كانت الغاية جاها، أو كانت الغاية مالا، والمال طاغوت اليهود، به يتعبدون وبه يعبدون وإليه يذعنون، ولأجله يمكن أن أحدهم يذل نفسه إلى درجة لا يتصورها عاقل. ولذلك ننظر كيف عاهدوا الله وأعطوا المواثيق وواعدوا ثم أخلفوا. فصفة نقض العهود من الصفات التي دمغ القرآن الكريم بها اليهود في كثير من آياته، والمتتبع لتاريخهم قديما وحديثا يرى أن هذه الرذيلة تكاد تكون طبيعة فيه. ولولا أني أخشى أن أطيل عليكم لذكرت لكم أمثلة واقعية من نقضهم العهود مع المسلمين، لكن نحن اليوم من إعلان ما يسمى بدولة الصهيون إلى اليوم نجد كم نقضوا العهود. أليس هم الذين وافقوا مع منظمة التحرير الفلسطينية في حلف وارسو؟ فأين وفاؤهم بتعهداتهم في وارسو؟ هذا مثل قريب، هذا مثل قريب، والأمثلة كثيرة جدا من واقع دنيا الناس فضلا عن واقعهم مع المسلمين. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذا العهد والميثاق في كتابه في آيات كثيرة. ولنتأمل هذه الآية: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، إلى أن قال سبحانه وتعالى: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ميثاق أخذ على التوحيد، ثم بعد ذلك هم نقضوا هذا الميثاق العظيم، وصار الميثاق عندهم لفظيا، فيقولون لا إله إلا الله، ويقولون في ترانيمهم وأدعيتهم: يا يعقوب الرب إلهك واحد. لكن في الواقع العملي تجد أنهم نقضوا هذا العهد العظيم بالشرك وبالكفر. وتأمل قوله جل وعلا: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. قد ذكر جمع من المفسرين أن من القليل أبو يوسف عبد الله بن يوسف عبد الله بن سلام الذي أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأناس قلة يعدون على رؤوس الأصابع من أحبارهم، ومثل كعب الأحبار ونحوه وغيرهم ممن كانوا معروفين في علم اليهودية، ثم هداهم الله جل وعلا، فيقال ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ولذلك أيها الإخوة، كلمة أنتم معرضون جملة حالية تفيد أن الإعراض عن الطاعة وعدم التقيد بالمواثيق التي أقروا بها عادة متأصلة فيهم ووصف ثابت لهم وسجية معروفة منهم. ثانيا، سوء أدبهم مع الله تبارك وتعالى. إذا كان إنسان يدعي أنه متبع لموسى عليه السلام، ويدعي أنه متبع لإبراهيم عليه السلام، ثم تجد في ألفاظه في حديثه عن الله تبارك وتعالى سوء أدب إلى حد ربما إن أحدنا يستحي أن يحكي ما يقولونه عن الرب تبارك وتعالى، فكيف يتصور من هؤلاء أن يكون سوء أدبهم مع خلق الله جل وعلا؟ هم يقرون بالرب ثم يسيئون الأدب معه، تناقض عجيب. وقد ذكر الله تبارك وتعالى شنائعهم عن الله في قوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة. وفي الآية تنصيص أن هذه مقولة اليهود على وجه الخصوص، لأن مؤمني أهل الكتاب لم تكن تلك مقالتهم، مؤمن بني إسرائيل لم تكن تلك مقالتهم، وإنما هي مقالة يهودية صهيونية. وكذلك في قولهم: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. وكذلك في قولهم عياذا بالله: إن الله استراح في يوم السبت، فقال الله جل وعلا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وفي التوراة المحرفة أن يعقوب صارع الرب وأنه غلب الرب، عياذا بالله، أي عقيدة هذه؟ إذا كانت هذه عقيدتهم في الرب تبارك وتعالى، وهذا كلامهم عن الرب تبارك وتعالى، فكيف تريد أن يكون كلامهم عن المربوبين؟ ثالثا، من أجل أوصاف اليهود الإيمان الانتقائي. ما معنى الإيمان الانتقائي؟ يعني أنهم يؤمنون بما يوافق أهواءهم، بما يوافق شهواتهم، وبما هو موافق لشبهاتهم، ويردون ولا يقبلون ما ليس موافقا لأهوائهم. وهذا يعني أن إيمانهم إذا كان مبنيا على الانتقاء، فكيف يكون تعاملهم مع الخلق؟ تعاملهم مع الخلق انتقاء، ليس مبنيا على قاعدة راسخة، مسطرة واحدة تستطيع أن تصل معهم إلى نتيجة. وهذه قضية مهمة، لذلك الله سبحانه وتعالى قال عنهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ثم بين كيفية تخطيطاتهم المنحرفة الموصلة إلى الكفر وقتل الأنبياء، قال جل وعلا: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم. شوف عبارة لا تهوى أنفسكم، شيء مخالف لأهوائهم، ماذا يفعل؟ هل يؤمنون؟ لا. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، أي عن قبول الحق لأنها ليست على أهوائكم. ثم ماذا يفعلون؟ مع الاستكبار ينقسمون إلى قسمين: قسم يشتغلون فيما يسمى بالإعلام، يكذب ويكذب ويكذب حتى يصدق نفسه، ففريقا كذبتم، وقسم يعملون في الحرب وفي القتل والقتال، وفريقا تقتلون، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا من أجل أوصاف اليهود، ولهذا ينبغي علينا أن نحذر منهم. ولما ادعوا الإيمان وأنهم مؤمنون، قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال جمع من مفسر السلف إن هذه الآية نزلت في اليهود لأنهم ادعوا الإيمان وأنكروا الحج إلى البيت العتيق، وقد جاء في الصحيح أن موسى حج البيت العتيق، فإيمانهم انتقائي. وأنزل الله عز وجل في بيان إيمانهم الانتقائي الكاذب لما قالوا نحن مؤمنون، قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أما الإيمان الانتقائي هذا غير مقبول عند الله عز وجل. والمقصود العملي منا نحن معاشر المسلمين أن يكون إيماننا إيمان إذعان، إيمان انقياد تام لكل المنزل، حتى نتجنب أن نكون كاليهود في الإيمان الانتقائي. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين خاصة، ادخلوا في السلم كافة. رابعا من أوصاف اليهود عداوتهم لأولياء الله عز وجل وعلى رأسهم الأنبياء والملائكة. وقد ذكر الله عز وجل عداوتهم في القرآن للملائكة في قوله جل وعلا: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وهاتان الآيتان نزلتا لما جاء جمع من الأحبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تعال يا شيخ عبد الله. لما جاء جمع من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا جئنا نسألك أسئلة لا يعلمها إلا نبي. قال: فإن أنا أجبتكم تؤمنون بي؟ قالوا: نعم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أسئلتهم فأجابهم فأسقط في أيديهم وهم لا يؤمنون إلا الإيمان الانتقائي كما ذكرت، فأرادوا التخلص من الإيمان. قالوا: من الذي يأتيك بالوحي؟ قال: جبريل. قال: بس ذاك عدونا من الملائكة، لو كان يأتيك ميكائيل والله الذي لا إله إلا هو، لو قال ميكائيل العكس، قالوا: لا، نبي جبريل. هذا شأن اليهود، عداوة مع أولياء الله عز وجل. وهذه العداوة تتجلى في قتلهم الأنبياء، وهي الصفة الخامسة من الصفات العامة فيهم. تأملوا معي أن أناس يقتلون الأنبياء ويسعون في قتل الأنبياء، أليسوا هم الذين اتهموا لوط عليه السلام بأنه عياذا بالله زنى مع ابنتين؟ أليسوا هم الذين زعموا أن داود عليه السلام قدم قائد جنده ليقتل حتى يتزوج من امرأته؟ أليسوا هم الذين زعموا أن سليمان عليه السلام سخر الجن والإنس بالسحر؟ أليسوا هم الذين سعوا إلى الرومان حتى قتلوا زكريا ويحيى عليهم السلام؟ أليسوا هم الذين سعوا إلى الرومان حتى أرادوا قتل عيسى عليه السلام فرفعه الله وألقى شبهه على داله؟ هذه بعض شنائعهم مع الأنبياء. ولذلك الله جل وعلا ذكر أن من أعظم صفاتهم ذكره بالمصدر المفيد للفعل المطلق: وقتلهم الأنبياء بغير حق. يعني هذا ما هو شيء حصل منهم ولا يحصل في زمن نزول الوحي، لا، قال: وقتلهم الأنبياء بغير حق. وجاء في آية أخرى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إذن أفعالهم مستمرة. فإذا كانوا يقتلون الأنبياء، ما الذي نستفيده نحن؟ أن كل من يسير على طريق الأنبياء من الموحدين ومن المسلمين ومن الصالحين فإنهم سيسعون في قتله، لا يبالون بعهد ولا بمعاهدة تحت مسمى أي قشة، إنما يريدون قتل عباد الله جل وعلا. لأنه إذا كان اليهودي لا يأبه بأن يذهب إلى الروماني فيسعى في قتل يحيى وزكريا، أتظنه لا يذهب إلى الغرب والشرق يستجديهم ويستنجد بهم ليقتل أولياء الله عز وجل؟ والله لا يفعلون أكثر مما تتخيل. من صفاتهم جحودهم الحق وكراهتهم الخير لا سيما لغيرهم، وأنانيتهم حسدا وبغضا وعداوة. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال جل وعلا عن خصوص اليهود: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. كانت التوراة موجودة إلى زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، ظنا منهم أنه سيكون فيهم. فلما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل حسدوا، فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. فكانت اليهود في وادي القرى وفي يهود خيبر ويهود بني قريظة وبني النضير إذا قاتلوا المشركين كانوا يقولون لهم: آن أوان نبي آخر الزمان، فإنه إذا خرج فسنقاتله فسنقاتلكم معه ولننتصروا عليكم. ومن صفته أنه ينزل عليه كتابا لا يغسله الماء، يعني يحفظ في الصدور، بخلاف التوراة فإنها لا تحفظ في الصدور. قال الله جل وعلا: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا. يحتمل أن يكون فلما جاءهم ما عرفوا، فلما جاءهم الذي عرفوا كفروا به، ويحتمل أن يكون فلما جاءهم انتهى الكلام ما عرفوا نافية، أنكروا أن يكون هذا هو المراد وكفروا به. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. من أجل صفات اليهود وهو السابع تحايلهم على استحلال محارم الله تعالى. إذا كان اليهودي يبذل شتى الطرق والوسائل ليصل ويتحايل على ما حرمه الله، أو تظن أنه لا يتحايل ليصل إلى قتل المسلمين؟ أو تظن أنه لا يتحايل ليصل إلى أموال المسلمين؟ أو تظن أنه لا يتحايل ليذهب الأمن من بلاد المسلمين؟ أو تظن أنه لا يتحايل ليقضي على اقتصاد المسلمين؟ بل يعملون الليل والنهار يحسدون المسلمين على ما هم فيه من الأمن والأمان، على ما هم فيه من الخيرات والبركات، على ما هم فيه من الألفة والمحبة، عندهم بلاد، عندهم اعتقاد، عندهم وحدة راية، عندهم توحيد، عندهم اتباع، فيحسدونهم على ذلك حسدا عظيما، ولذلك يتحايلون كيف يدمرون أمن بلاد المسلمين الليل والنهار بأي طريقة. وهنا أجد نفسي مضطرا أن أقول إن اليهود من أول خروجهم من جزيرة العرب وإجلائهم الأول الذي ذكره الله في سورة الحشر وتم ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه، يعملون الليل والنهار على أمرين عظيمين: الأول على عدم وجود الاستقرار في بلاد المسلمين، وقد يكون عصاهم الذي به يحركون الدمى من المسلمين، والأمر الثاني أنهم يبذلون قصارى جهدهم لإيقاع المسلمين في ما يسمى بالأزمات الاقتصادية بأي طريقة كانت، ولو بنشر الربا والقمار والميسر وغير ذلك من الأمور. فالواجب الحذر من هؤلاء الذين استحلوا محارم الله تحت ذرائع شتى. ويكفي للاستدلال على هذا الوصف ما حصل من أسلافهم من الصيد يوم السبت، وقد ذكرهم الله في القرآن في مواضع، قال جل وعلا: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسين. تأمل الآية: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم، اعتدوا خطاب عن الماضي، منكم خطاب للحاضرين في زمن نزول الوحي، فكأن المعنى أنهم من أمثالكم وأنتم أشباههم، فصفاتكم وصفاتهم واحدة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسين، فجعلناها نكال لما بين يديه وما خلفها موعظة للمتقين. وقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شحوم الميتة هل تؤخذ ويستصلح بها السفن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم. فماذا فعلوا؟ قالوا: الله حرم علينا الشحم. أخذوا الشحم وذوبوه، قالوا: الآن ما صار شحم، الله حرم الشحم، ما حرم الزيت، الآن صار زيت. فجملوها فباعوها، فلعنهم الله تبارك وتعالى. وهذه قضية مهمة ننتبه: التحايل على تحليل ما حرم الله أو التحايل على تحريم ما حرم الله كله محرم. وقد أحسن الإمام البخاري حيث وضع في كتابه كتابا خاصا في باب كتاب تحريم الحيل، وأن ذلك من صفات اليهود لنتجنب ذلك. وقال جل وعلا: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وتعلمون كما جاء في السيرة عن ابن عباس وغيره في تفاسير السلف أنهم وضعوا الشباك في يوم الخميس، في يوم الجمعة، ثم سحبوها في يوم الأحد، قالوا: ما صدنا. فالحقيقة والواقع أن صيدهم إنما تم في السبت، لأن الله جل وعلا إنما كان يرسل الحيتان ابتلاء واختبارا لهم يوم السبت، فكانت الأسماك تأتي شرعا إلى خليجهم، ثم إذا كانت الأيام الثانية ما كانت تأتي إلا فرادى. من أوصاف اليهود نبذهم لكتاب الله تعالى واتباعهم للسحر والأوهام الشيطانية والأعراف التكهنية، فهم يمشون وراء تكهنات الأعراف. وكم للعرافين من سوق عند اليهود، وكم للكهنة من منزلة عند اليهود، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كما قال الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. فسليمان عليه السلام حاشاه وهو نبي كريم ورسول مكرم عن أن يكون تعامل بالسحر، لكن اليهود كذبوا عليه وافتروا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فالشياطين هم الذين تلوا أشياء وقالوا إن هذا هو الذي به سخر سليمان الإنس والجن، وصدقهم على ذلك اليهود، صدقوهم. والله يقول: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. والمفهوم أن من يتبعون الشياطين في هذا الاعتقاد أو في عمل بالسحر فهم مثلهم يكفرون. ولذلك كان السحر تعاطيه أو اعتقاده أو العمل به كفرا مستقلا كما ذكر ذلك المفسرون. وقد ذكر الله تبارك وتعالى أيضا عنهم في قوله جل وعلا: لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقد ذكر عمر رضي الله عنه وغيره أن الجبت هو السحر، الجبت السحر، يؤمنون بالجبت والطاغوت. فإيمانهم بالجبت تعاملهم بالسحر، وإيمانهم بالطاغوت قولهم إن ما عليه المشركون خير مما عليه محمد صلى الله عليه وسلم من دين التوحيد. قال الله جل وعلا: يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا، من مشركي قريش، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. سبحان الله، أناس من مشرك العرب لا يؤمنون بموسى ولا يؤمنون بداود ولا يؤمنون بسليمان ولا يؤمنون بنبي من أنبيائكم، لا يعرفون من الأنبياء إلا إبراهيم وإسماعيل، ثم أنتم تقولون لهم أنتم أهدى سبيلا ممن يؤمن بنبيكم موسى ويجل كتابكم التوراة. هذا الدليل على أنهم ينبذون كتاب الله وراء ظهورهم لأجل أهواء نفوسهم. من صفات اليهود المتجذرة فيهم تحريفهم الكلم عن مواضعه، ونسيانهم حظا مما ذكروا به، وكتمانهم العلم. إذا كان هذا وصفهم في زمن نزول الوحي، أفيعقل أننا نظن أنهم لا يحرفون العهود والمواثيق؟ والله يحرفونها، يجيبون لها 1000 باب ما تعرف كيف تتخلص منها. هم الذين يضعون العهود والمواثيق، ثم إذا وافق عليه المسلمون أو بعضهم بعد ذلك تجد منهم المماطلة. لماذا؟ لأن كل بند عندهم له 1000 تفسير يحرفون الكلمة عن مواضعها. هذه متجذرة فيهم. قال الله جل وعلا في صفاتهم: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. ومن معاني هذه الآية في كلمة أن يؤمنوا لكم، يعني يؤمنوا لكم غير يؤمنوا بالله، أن يؤمنوا لكم أي أن يبذلوا ما فيه أمن لكم. أفتطمعون أن يسعوا فيما فيه اطمئنان لكم، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أن يقروا لكم بعهودكم ومواثيقكم، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. وقال الله تعالى عن خصوص صفات اليهود: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. كيف سمعنا وعصينا؟ سمعنا اللفظ وعصينا بالتأويل، فيقولون مقتضى هذا الأمر كيت وكيت فوقعوا في العصيان. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقد سبق أن بينا أن القليل منهم أقل من القليل، لذلك الاستثناء دائم يكون للقليل. وقال جل وعلا عنهم: يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وقال: ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. تأمل معي في هذه الآية: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. إذا كان أجدادهم وأسلافهم قد أمروا أن يدخلوا بيت المقدس وهم يقولون ربنا حط عنا خطايانا، فبدل ما يقول حط حط حط حط أو حط يعني حط عنا حط عنا، مثل لما نقول رب اغفر رب اغفر رب اغفر، بدل ما يقول حط عنا حط عنا قالوا حنطة أو حنطة أو حبة حنطة. سبحان الله، استهزاء بالله عز وجل، استهزاء بدين الله تبارك وتعالى، واستهزاء بشعائر الله تبارك وتعالى. ما الذي يتأمل من مثل هؤلاء؟ ولذلك هذه الآية واضحة وجلية أن هؤلاء يحرفون أي شيء ما دام لا يوافق أهواءهم. قال الله جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. كان كعب بن الأشرف سأله رجل أو شاب صغير من قبيلته من القراضيين، قال أليس هو نبي؟ قال بلى. قال فما يمنعك أن تتبعه؟ قال أيتحدث الناس أن رجلا من اليهود اتبع رجلا من العرب أمي؟ والله لا يكون هذا، أو كلمة نحوها. نختم هذه الصفات بالصفة العاشرة، حرصهم على الحياة وحبهم لأي نوع من الحياة كانت، وجبنهم عن الجهاد وخوفهم من الموت، حتى قال الله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة مثل ما تدعون من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هذا من باب الإلزام. ثم جاء الخبر ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وذلك المسلم الصادق يعلم أن ما عند الله خير من الدنيا وما فيها، فإذا علم أن هذا سبيل الجنة فإنه لا يبالي بالموت، بخلاف اليهود فإن أحدهم إيش يكون حاله؟ قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة نكرة، نكرة تفيد أي نوع من الحياة، المهم أنه يبقى تبقى روحه في جسد. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. المؤمن كلما عمل الصالحات إذا وصل 60 و70 اشتاق إلى لقاء ربه، يشتاق إلى وعد الله، إلى الجنة، إلى روضة من رياض الجنة في عالم البرزخ، فيتمنى أن الله جل وعلا يقبضه على طاعة وبحسن خاتمة. أما هؤلاء يتمنى أحدهم لو يعمر 1000 سنة. والنتيجة وما هو بمزحزح من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. من أوصاف اليهود أيها الإخوة أنهم قوم قل إيمانهم بالغيب، تعلقت قلوبهم بالمحسوسات، ولذلك اليهود لا يمكن أن يرضخوا إلا بشيء محسوس، قوة كامنة أو قوة قاهرة أو مال يتذللون له. ولذلك تأمل معي الآن، خرجوا من البحر وقد رأوا أن الله فلق البحر لهم ونجاهم الله، وأن فرعون ومن معه أغرقهم الله. ما الذي حصل؟ يقولون أن رجلا من اليهود في الكوفة لقي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ذكر ابن الجوزي في كتاب الأذكياء، فقال لعلي رضي الله عنه ما أنتم أيها المسلمون؟ هذه آنية نبيكم لم تكسر، وثيابه لم تبلى، وقد اختلفتم وتنازعتم وتقاتلتم. فقال ومن أنت؟ قال رجل من اليهود. قال أنتم ما جفت أقدامكم حتى قلتم لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ أيهما شد؟ فبهت الذي كفر. لذلك تأمل هذه الآية، يقول الله جل وعلا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، الآن تجاوزوا، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. عندهم شيء في قلوبهم يجعلهم يتعلقون بالمحسوسات، يريدون الإيمان بالغيبيات. اجعل لنا إلها محسوسا نراه أمامنا كما هؤلاء يعبدون العجل. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ومن أوصافهم أيضا العكوف على الباطل، إذا علم أن هذا الباطل فيه مصلحة له يعكف عليه لو يمشي 100 سنة لا يبالي. ولذلك ذكر الله جل وعلا قصتهم في عكوفهم على العجل مع علمهم ببطلانه. قال الله تعالى فأخرج لهم، يعني السامري، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. هم يشوفون لا يتكلم لا يملك ضرا ولا نفعا، مصنوع. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا أمري. إيش قالوا الآن؟ تبين لهم أن هذا باطل، قالوا لن نبرح عليه عاكفين. الآن علموا أنه ما هو إله، طيب لماذا تبرحون عليه عاكفين؟ مصلحة الذهب ومصلحة العجل ومصلحة المحسوس. قال لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. ومن صفات اليهود غلوهم وتنطعهم في الدين، من جانب عندهم تفريط ومن جانب عندهم إفراط. فيما يهوون عندهم إفراط وغلو، فيما لا يهوون عندهم تفريط. قد ذكر الله عز وجل هذا عنهم وإلحاحهم في المسائل، وما قصة البقرة ببعيدة عنا، كيف أنهم يلحفون في المسألة ويتنطعون، ما هي البقرة، ما لونها، كيف حالها، كيف أوصافها. لو ذبحوا أي بقرة لانتهت القضية، لكن الله ذكر لنا هذه أولا لنتعظ فلا نسأل أسئلة إلحافية، ثانيا لنعلم أن اليهود مهما تبين وتجلى لهم الحق فإن عندهم أسئلة إلحافية يجعل الحق مبهما، ما تعرف إيش تبين له إيش تقول له. يعني معقول أن موسى عليه السلام الكريم يقول من الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يقولون لها تتخذنا هزوا؟ كلام واضح، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هذا يحتاج إلى تفسير، لكنهم قوم بهت كما قال أبو يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو كان منهم، قال إن اليهود قوم بهت. يعني البهت في لغتنا العامية بالكويت عندنا عينك عينك يكذب عليك، ما في. ولذلك قال لهم عبد الله بن سلام يا رسول الله اسألهم عني. فاختبأ عبد الله بن سلام وراء الستار، فدخل عليه جمع من اليهود قال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هو سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا وحبرنا وابن حبرنا، وقاموا يمدحون. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أنه أسلم؟ قال نعيذه بالله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام فقال يا قوم والله إنكم لتعلمون أنه رسول الله حقا، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. فقالوا إنه أكذبنا وابن أكذبنا وأجلنا وابن أجلنا. يعني ما صار دقيقة الحين، هذا دليل على بهتهم. فغلوهم وتنطعهم هذا شيء مذكور في القرآن. قال الله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الرابع عشر من أجلى صفات اليهود المتعلقة بالمسلمين شدة عداوتهم للمسلمين. لا شك أن أهل الكتاب عموما الذين أدركوا الإسلام ولم يسلموا بينهم وبين المسلمين عداوة، لكن عداوة اليهود على وجه الخصوص أشد. ولهذا قال جل وعلا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقال جل وعلا: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم هؤلاء، ها أنتم أولئك تحبونهم، هذه الآية نزلت في اليهود على وجه الخصوص، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تنسسكم حسنة تسؤهم، ليش عندكم أمل؟ ليش عندكم خيرات؟ ليش المسلمين ها يعني عندهم بلاد وعندهم وعندهم وعندهم؟ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم مصيبة سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فعداوة اليهود مع المسلمين عداوة متجذرة بينها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها إلى قيام الساعة حتى يتبع اليهود الدجال. تخيلوا معي أن الدجال عندما يخرج في خرجته الثانية في أصبهان يتبعه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة، ثم أكثر أتباعهم اليهود في العالم، أكثر أتباع الدجال اليهود، وهم في هذه الأزمنة المتأخرة يشعلون الحروب لأنهم يقولون أن المسيح وهو عندهم المخلص وهو في الواقع هو المسيح الضلالة مسيح الدجال لا يخرج عندهم إلا إذا وجد الحرب في العالم كله، ولذلك يسعون في الأرض فسادا. الخامس عشر من صفات اليهود عدم رضاهم عن المسلمين مهما تنازلوا. والله إيش ما تفعل ما دام اسمك محمد وأحمد لن يرضعك، حتى يصير اسمك شارون وبيرون ما يرضى، ما يقبلون شيء آخر. وقد نص الله جل وعلا عن ذلك في قوله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهنا يأتي السؤال: اليهودي لا يدعو إلى ملته، فما المقصود حتى تتبع ملتهم؟ أي حتى تصبح تابعا ذليلا لهم، تأتمر بأمرهم وتنتهي إذا نهوك، وتقف حيث أمروك وتجلس حيث يجلسونك. السادس عشر إشعال الفتن ضد المسلمين، فهذه من صفات اليهود. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، سبحان الذي يسبح الرعد، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. السادس عشر من صفات اليهود إشعال الفتن بين المسلمين وضد المسلمين، فهم يسعون على خطين: خط يشعلون الفتن بين المسلمين كما فعلوا في القتال الذي دار بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وبين المسلمين بعد ذلك، وهم قديما ولا زالوا من أكثر من يمدون الخوارج خيفة من وراء الستار وهم لا يعلمون. والأمر الثاني أنهم يشعلون الحروب ضد المسلمين بأي طريقة كانت. قد ذكر الله جل وعلا ذلك في القرآن في خصوص وصف اليهود فقال: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. نسأل الله أن يطفئ نار هذه الحرب التي أقيمت في غزة، وأن يرد كيد اليهود الغاصبين، وأن يفرق جمعهم وأن يشتت شملهم، وأن يحمي ويحفظ إخواننا في غزة، وأن ينصرهم ويثبت أقدامهم. فإشعال الفتن ضد المسلمين صفة متجذرة في اليهود. قال الله تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. من صفات اليهود أكل الأموال بالباطل بأي طريقة كانت، بالربا وهو محرم عليهم في دينهم، أو بالقمار وهو محرم في دينهم، أو بالاحتيال وهو محرم في دينهم، أو بالاختلاس أو بالانتهاب بأي طريقة كانت. وانظروا إلى أعظم كذبة أوجدوها في العالم، بحيث يستولون على ذهب العالم وهم يصدرون في مقابل ذلك أوراقا في حقيقتها هي أوراق. وأين الذهب؟ مجموعة عند اليهود يستولون عليها الكيلو بعد الكيلو، حتى يحصلوا مئات الآلاف من الكيلوات، وكأنهم يدخلونها في قبور. لكن هذا حالهم. قال الله جل وعلا: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. قال بعض المفسرين يعني النصارى. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، قال المفسرون هم اليهود. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، عندك بينة وحجة. ليش ما يعطيك الدينار؟ الدينار ما يعطيك إياه، كيف يعطيك الآلاف المؤلفة؟ ذلك بأنهم قالوا، شوف التسويغ اللي سوغوا لأنفسهم، ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قال الله جل وعلا: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ومن أكلهم الأموال بالباطل، أكلهم بالعلم المزيف. قال الله جل وعلا: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر لهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نزلت في أهل الكتاب من اليهود الذين يكتمون العلم. من صفاتهم البخل. قال الله جل وعلا: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. نزلت في اليهود. وقال سبحانه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. نزلت في اليهود. التاسع عشر والعشرون اعتداؤهم على الناس بالقتل والتشريد، عدم التناهي عن الفواحش والمنكرات. قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. واليوم هذه الآية متجلية، كيف أن الله لعن اليهود والنصارى معا، لأن النصارى يرون ما تفعله اليهود وهم يعاونونهم، ومن لا يعاونه يسكت عنهم، ولذلك يستحق اللعن. وهذه الصور ليست هي الأولى التي تقع، إنما هي مكررة لصور وقعت استحقوا بها اللعن. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، حتى إن اليهود اليوم عندهم يد مع البوذيين، مع السيخ، مع الهند، وهم أهل ديانة وثنية باعتراف اليهود. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. هذه أيها الإخوة أهم الصفات التي أردت الحديث عنها، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحفظنا والمسلمين من شرهم، وأن يجنبنا فتنهم، وأن يكفي المسلمين حروبهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.